أعطاني شخص مبلغ من المال لكي أدفعه زكاة، ويوجد رجل عليه دين كثير وهو صاحب دين ودخله صاحب دين وهو صاحب دين ودخله الشهر جيد، ولكن لا يكفي لدينه، فهل أدفع له الزكاة؟ نعم، أصحاب الديون من أصحاب الزكاة الثمانية، من أهل الزكاة الثمانية الذين ذكرهم الله عز وجل في سورة التوبة، فلك يجوز أن تدفع له الزكاة. نعم. امرأة حاضت ولم تطف طواف الوداع وهي مقيمة بالمدينة، فهل يمكن أن ترجع إلى المدينة حتى تطهر ثم ترجع مكة لطواف الوداع؟ لا، طواف الوداع يسقط عن الحائض، إذا الحائض طاف طواف الإفاضة ولم يبقى عليه إلا طواف الوداع وحاضت يسقط عنها طواف الوداع، يعني تنفر ولا حرج عليها ولا تعود. نعم. كنت مع والدي في العمرة حتى أتممنا الشوط السادس ثم تعب والدي فخرجنا وتحللنا، فماذا علينا؟ لا، أخطأتم، لأن العمرة ما يعني ما كملت بعد، تعودون وتكملون العمرة، تكملون العمرة، وإذا كان واقع أحدكم زوجته فإن العمرة تفسد وعليه ذبيحة الفقراء الحرم، ويقضي العمرة بعدما يتم هذه العمرة الفاسدة التي فسدت بالجماع، يقضيها من خارج الحرم يقضيها، وعليكم ذبيحة لفقراء الحرم. أما إذا ما حصل جماع فإنكم تعودون وتطوفون الطواف طواف العمرة وتسعون وتقصرون وتحلون الإحرام. نعم. من جاء إلى مكة لأداء العمرة مرورا بأحد المواقيت ثم مكث في مكة أسبوعا وأراد أن ينشئ عمرة أخرى، هل له أن يرجع إلى ميقاته الذي جاء منه أم يكتفي بالتنعيم؟ على كل حال، نكتفى بالتنعيم وغيره من خارج الحرم يجوز له ذلك. نعم، يكتفي بالإحرام من التنعيم أو من خارج الحرم، من أي مكان خارج الحرم. نعم. ماذا عن كيفية قضاء الصلاة الفائتة منذ وقت طويل قبل الالتزام؟ لا، قبل الالتزام إذا كان الإنسان ما كان يصلي بالمرة فليس عليه قضاء. إذا كان إنسان ما كان يصلي بالمرة فليس عليه قضاء، لأنه في ذاك الزمن كافر، والكافر لا يقضي، إذا أسلم لا يقضي. الله عز وجل يقول: وقل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف، فليس عليه قضاء إذا كان هذا السائل ما كان يصلي. أما إذا كان السائل كان يصلي مرة ويخلي مرات أو العكس، فهذا يلزمه القضاء، لأنه الذي يكفر بترك الصلاة هو الذي يتركها بالكلية. أما الذي يصلي أحيانا ولا يصلي أحيانا هذا ليس كافرا، لكنه عاصي معصية كبرى والعياذ بالله، لكنها دون الكفر. نعم. امرأة كبيرة في السن توفي زوجها، فهل عليها عدة؟ نعم، المرأة تعتد مهما كانت يعني ظروفها، سواء كانت كبيرة في السن أو متوسطة أو صغيرة، حتى لو كانت صغيرة تجب عليها العدة. نعم. هل يجوز تشغيل القرآن في غرفة وأنا أجامع زوجتي في غرفة أخرى وأسمع القرآن؟ نعم، لا بس جائز، لكن الجنب لا يقرأ شيء من القرآن. أما كون مثلا القرآن يسمع في البيت فهذا لا بأس، جائز إن شاء الله، لكن لا يقرأ الجنوب شيئا من القرآن حتى يغتسل. نعم. لو لم أصلي المغرب وأدركت العشاء مع الإمام وأنا نويت المغرب، فكيف أصليها لأتمها أربعة مع الإمام، أم ماذا أفعل؟ لا تتم أربعة مع الإمام، تدخل معه بنية المغرب، وإذا قام الإمام للركعة الرابعة تجلس وتشاهد وتسلم، فإذا أمكنك أنك تدخل مع الإمام في الركعة الرابعة بنية العشاء بعد التشهد والسلام، إذا أمكنك أن تدخل معه في الركعة الرابعة بنية العشاء يجوز هذا، وإن أردت أن تنتظر حتى يسلم الإمام وتسلم معه جائز، وإن أردت أن تنفصل عن الإمام وتسلم صلاة المغرب جائز إن شاء الله، لكن الأحسن لك أنك تكمل التشهد والتسليم ثم تدخل مع الإمام إذا تمكنت في الركعة الرابعة بنية العشاء. نعم. هل يجوز قضاء الفوائد في جماعة كجماعة ناموا عن صلاة واحدة وانتبهوا جميعا بعد خروج الوقت؟ نعم، أحسنت السائل، هذه كان ينبغي أن ننبه عليها. صلاة الفائتة يجوز أن يصليها المصلي منفردا وفي الجماعة، يجوز أن يصليها منفردا وفي الجماعة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة الأحزاب صلاها جماعة، فيجوز أن تصليها على انفراد ويجوز أن تصليها في جماعة. نعم. نود منكم نصيحة لمن يصلون بسراويل إلى نصف الرجل للركبة وفلن علاق يظهر منها شعر الإبط. على كل حال يا إخوان، هذا العمل يعتبر استخفاف بالله عز وجل. أنا أسأل سؤال، من يفعل هذا الفعل يا إخوة، هل يستطيع أن يقابل أكبر مسؤول في البلاد بهذا اللباس؟ أجيبه، يستطيع أو لا يستطيع؟ لا يمكن، لا يمكن. يلبس أحسن ثياب ويلبس ويتجمل بأحسن تجمل ويقابل المسؤول الكبير هذا. طيب أنت أمام ملك الملوك وهو رب العالمين تلبس هذا اللباس؟ هذا استهتار بالله عز وجل وتلاعب بالعبادة. الصلاة صحيحة لأنك ساتر العورة، لكن ليس هذا من الأدب، وليس هذا من وليس هذا من الأخلاق الطيبة والجميلة، وليس هذا من باب التأدب مع الله عز وجل. فالإنسان ينبغي أن ينتبه لنفسه في مثل هذه الأمور. نعم. لقد ذكرت عن جماعة التبليغ أن الغالب فيهم الجهل، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول بلغوا عني ولو آية، وهؤلاء يعلمون يخرجون إلى الأماكن البعيدة ويعلمون الناس الصلاة ويخرجونهم من المعاصي، فكيف تقول ذلك؟ اسمعوا يا أخوان، اسمعوا. لا ينكر عمل جماعة التبليغ إنسان منصف، لا ينكره منصف، والعدل واجب، العدل واجب. وقد جاء في الحديث إن المقسطين على منابر من نور يوم القيامة، المقسطين عن الذين يعدلون. جماعة التبليغ أنا قلت لكم فيما سبق لا أعرف عنها إلا القليل، لا أعرف عنها إلا القليل، لكن لا أحد ينكر العمل الذي يقومون به، وأن الله عز وجل أنقذ بسببهم أناس هلكة في المعاصي والكفر والعياذ بالله. لكن اليوم الله عز وجل يقول قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. جماعة التبليغ يذهبون إلى الإنسان في الخمارة ويهتدي بسببهم ويقولون اخرج معنا إلى الدعوة. الدعوة يا إخوان ليست عبث، الدعوة دعوة الأنبياء، وقوله عليه الصلاة والسلام بلغوا عني ولو آية، هذا من باب الحث الذين عندهم شيء من العلم على تبليغ العلم حتى ولو كان قليل. لكن الذي بلغني أن جماعة التبليغ يخرج معهم، أول ما يهتدي الإنسان يخرج معهم يقول نخرج معنا إلى الدعوة ويقولون تكلم. هذا يكون خطأ، هذا لا يتكلم على بصيرة. نعم، لو كانوا يدربونه مثلا، عندهم مثلا طلاب علم ويدربون هذا الذي اهتدى يعني حديثا، يدربونه على الدعوة ويعلمونه مبادئ الإسلام ويعلمونه كذا، ثم يقول بلغ ما علمت، هذا لا بأس. طيب، أيضا أمر آخر، وهو أنه بلغني أنهم يوجبون الخروج على كل من اهتدى بسببهم. هذا ما أوجبه الله عز وجل، والإجاب لا يكون إلا من الشارع. كونك مثلا توجب أمر على مسلم من المسلمين والشارع لم يجيبه عليه، هذا الله أكبر الله أكبر، هذا أمر خطير. وقال بعض أهل العلم من أوجب شيئا بغير دليل شرعي كمن حرم أم يعني حكما من الأحكام وقد دل عليه الدليل. نسأل الله عز وجل لنا ولكم التوفيق. الله أكبر.